لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يقول الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى: سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين. هذه الصفات صفات ذاتية خبرية، صفات ذاتية يعني كان الله وما زال متصفا بها سبحانه وتعالى، لا تنفك عن ذاته، وطريق معرفتها هو الخبر، لذلك سماها العلماء صفات خبرية، يعني عرفت عن طريق الخبر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تمثيل ومن غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تكييف، فنثبتها بلا تمثيل، وننزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين بلا تعطيل، يعني بلا نفي وتخلية الله عز وجل عن هذه الصفات. فالله عز وجل أثبت لنفسه صفات، فنحن نثبتها على ما يليق بكماله وجلاله، لأنه عز وجل قال: ليس كمثله شيء، وقال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. أحد عز وجل في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته سبحانه وتعالى. الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ولم يكن له شبيها ولا مثيلا سبحانه وتعالى عز وجل. وعلى هذا أجمع السلف، أي في القول في صفات ربنا سبحانه وتعالى. وهناك من حرف هذه الصفات ويسمونه تأويلا، فأولوا الوجه بالثواب، وسيأتي الرد على ذلك، وهم الجهمية والأشاعرة. وأولوا اليد بالقدرة، ومنهم من قال النعمة وغير ذلك كما سنأتي ونبين إن شاء الله تعالى المذهب الحق في ذلك، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، والذي كان عليه سلف الأمة، قبل أن توجد الجهمية، ونرد على هؤلاء الذين حرفوا صفات الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على هذه الصفات الخبرية الذاتية الخبرية؟ فالله سبحانه وتعالى عز وجل له ذات متصفة بكل كمال وجلال وجمال، كما قال سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو عز وجل ذو العظمة والكبرياء سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الآية كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فجميع من خلقه الله عز وجل سيفنى ويموت، ويبقى الله عز وجل الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، الدائم الباقي سبحانه وتعالى، الأول الآخر عز وجل. وأما تفسير ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال يعني ذو العظمة والكبرياء، والإكرام أي المكرم الذي يكرم أنبياءه وأولياءه سبحانه وتعالى. وأما الدليل على أن المقصود بالوجه هنا هو وجه ربنا سبحانه وتعالى الصفة، لأنهم قالوا إن الوجه هنا بمعنى الثواب أو بمعنى الذات، فالصفة هنا ذو هذه مرفوعة، ويبقى وجه هذه مرفوعة، يبقى الوصف هنا ذو مرفوعة، الوصف لماذا؟ لمن؟ للوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى ذو هنا مرفوعة، مرفوعة لأنها صفة، صفة للوجه، صفة للوجه. وأما أن الوصف للذات فقد ذكر ذلك سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الرحمن، قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي، ربك هنا مجرورة وذي مجرورة، يبقى هنا الصفة الوصف هنا لمين؟ لربك، وصف للذات. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لكن هنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالذو هنا مرفوعة صفة للموصوف اللي هو وجه ربنا سبحانه وتعالى اللي هو وجه مرفوعة. فلا يقال ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام. انظر هذا التحريف، يقول الوجه معنى الثواب. هل يقال ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام؟ إنما الوجه هنا صفة لله عز وجل، صفة ذاتية خبرية نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ستأتي الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا من غير تمثيل، لا نماثل الخالق بالمخلوق، لا نقول وجه ربنا كوجهنا كما قالت المجسمة، وإنما وجه ربنا على ما يليق بكماله وجلاله، ووجه الإنسان المخلوق على ما يليق بضعفه وعجزه وحاله لأنه مخلوق. ومن غير تكييف، يعني لا نطمع في معرفة الكون والحقيقة، وهذا كصفتي السمع والبصر. قال عز وجل: إن الله كان سميعا بصيرا، سميع بسمع، بصير ببصر. ولذلك الرد على هؤلاء الأشاعرة خصوصا في هذه المسألة، نقول لهم: إنكم تثبتون لله عز وجل صفتي السمع والبصر، وتقولون سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا، إذن يلزمكم في كل صفة من صفات الله هذا الطرد. تقولون وجهه ليس كوجهنا، يداه ليست كأيدينا سبحانه وتعالى، كما أن سمعه ليس كسمعنا، وبصره عز وجل ليس كبصرنا سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: كل شيء هالك، أي فان، إلا وجهه سبحانه وتعالى، له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه، كالآية التي قبلها: وأبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل لإبليس لعنه الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما منعك، يعني أي شيء منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي، أي خلقت آدم عليه السلام، كما سيأتي من قول موسى عليه السلام أنه قال لآدم عليه السلام: وخلقك بيده سبحانه وتعالى. فيخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه خلق آدم بيديه، وهذا قول ابن جرير رحمه الله في تفسيره. وقال عز وجل ردا على اليهود لعنهم الله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى عز وجل. وسيأتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: تجري بأعيننا. وقال سبحانه: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. إجماع السلف أن الله عز وجل له عينان سبحانه وتعالى، يبصر بهما عز وجل، هذا إجماع السلف بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. وهذا كما ذكرنا في كل صفات مضطرد في كل صفات ربنا سبحانه وتعالى عز وجل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته الدجال، قال: ألا إن الدجال أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى. وهذا الدليل الذي استدل منه السلف على ذلك. وأما أن بعض الآيات كالآية التي بأيدينا جاءت بصيغة الجمع، فجائز في اللغة العربية أن يطلق الجمع على المثنى، كما قال عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. والخطاب لمين هنا؟ للمثنى، لحفصة وعائشة رضي الله عنهما. فالمثنى الآية بنقول إيه؟ فقد صغت إيه؟ قلبكما، قلبكما مثنى، إنما إيه؟ قلوبكما، قلوب قلوب دي جمع ولا مثنى؟ جمع. يبقى هنا يسوغ في اللغة العربية أن نطلق الجمع المثنى، كما وقال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا إيه؟ أيديهما. أيدي دي مثنى ولا جمع؟ جمع. يبقى هنا المقصود فاقطعوا أيديهما مثنى. يبقى هذا جائز في اللغة. تجري بأعيننا أي برعاية منا وحفظ، هذا قاله السعدي. وقال ابن كثير: تجري بأعيننا أي بأمرنا بمرأة منا سبحانه وتعالى، بمرأة منا. وهذا سيأتي إن شاء الله أيضا من السنة الأدلة على إثبات هذه الصفة. وقال الله تعالى: يد الله فوق أيديهم، هذا كان في البيعة يوم صلح الحدابية، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على القتال وألا يفروا. فقال السعدي في تفسير الآية: كأنهم بايعوا الله، يد الله فوق أيديهم، كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة، وكل ذلك لزيادة التأكيد والتقوية، وكل ذلك لزيادة التأكيد والتقوية. وروي عن ابن عباس في تفسير أعيننا أنه أشار إلى عينين، وهذا تقدم. وعن الزبير بن العوام أنه سئل بوجه الله فقال: أعطه، فإنه بوجه الله سأل لا بوجه الخلق. سيأتي الأثر، ليس هو سيرويه بلفظ ليس كهذا اللفظ الذي ذكره. عن هشام بن عروة عن أبيه، الأثر ده رقم 727. عن هشام بن عروة عن أبيه قال، أي عروة بن الزبير: جاءنا سائل فسأل بوجه الله، قال: فقام الزبير فعلاه بالدرة، الدرة العصا، العصا التي يضرب بها، فقال: أبوجه الله تسأل؟ ألا سألت بوجه الخلق؟ يعني هذا إنكار منه. فهنا يقول أن هذا الرجل جاء وسأل بوجه الله فقال: أعطه، فإنه بوجه الله سأل لا بوجه الخلق. وعن القاسم بن محمد أنه سئل بوجه الله فقال: لا يفلح من رده. وسيأتي أيضا هذا الأثر، يعني إن سألك أحد بوجه الله فيقول لا يفلح من رده. هذه المسألة قال صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه. وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي به. هذا رواه الترمذي وصححه الألباني. فالعلماء قالوا رحمهم الله: يستحب إجابة من سأل بالله. هذا قاله ابن قدامة رحمه الله في المغني: يستحب إجابة من سأل بالله. ويفرق بين هل هذا حق له أم لا. يعني قد يسألك رجل، قد يسألك رجل حقا لك، كان يقول لك مثلا: أسألك بوجه الله أن تبيع لي دارك، أن تبيع لي دارك، هذا حق لك. وهنا يسألك بوجه الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سأل بالله فأعطوه، فهل يعطيه داره؟ هل يخرج من داره؟ أو أسألك بالله بوجه الله أن تبيعني هذه البيعة، فهل هنا يعطى؟ إن كان هذا ليس من حقه فلا يعطى، أما إن كان من حقه فيعطى كفقير يسألك من زكاة المال فهو له حق فيها، فعندئذ يعطى منها. إن لم يكن له حق فيها فيستحب أن تجيبه إجلالا لله، لأنه سألك بالله، فإجلالا لله يستحب أن تعطيه. وقال الشربيني، الخطيب الشربيني في كتابه مغني المحتاج، يكره للإنسان أن يسأل بوجه الله غير الجنة، يعني الإنسان لا يسأل بوجه الله شيئا من الدنيا، يكره له ذلك، إنما يسأل بوجه الله الجنة. ويكره له أن يمنع من يسأل بالله وتشفع بالله تعالى إليه، يكره كما ذكر. أما إن كان حقا له فأعطه إذا سألك بوجه الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك إجلالا لله، إجلالا لله. وننبه هنا في بعض، قد يكون الإنسان في غضبه، مثلا ابنك تعاقبه فيقول بالله عليك، فيقول بالله، بالله عليك يا أبي لا تفعل، أو بالله عليك يا أبي كذا. فإذا سألك بالله عز وجل، إذا سألك بالله عز وجل فينبغي أن تمتنع، أو أن تخفف، أو أن تخفف إجلالا لله، لأنه سألك بالله عز وجل، أنه سألك بالله إجلالا له سبحانه وتعالى. ويذكر بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. هذا أخرجه البخاري ومسلم. في روايات أخرى يعني فيها زيادات كدليل على هذا الباب. هناك رواية: أنت أبونا آدم، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، خرجتنا من الجنة. يبقى هنا الدليل خلقك الله بيده، خلق الله آدم بيده سبحانه وتعالى. ثم قاله آدم عليه السلام: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. يبقى هنا موضع الدلالة أن الله خلق آدم بيده وخط التوراة بيده سبحانه وتعالى، وهذا دليل من السنة، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده. هؤلاء أول اليد بالقدرة، أولها بالنعمة. أن نقول إن الله يبسط نعمته بالليل، إن الله يبسط قدرته بالليل تحريفات باطلة، خرجوا بالآيات عما أراده الله وعما فسرها به السلف، وخرجوا بالأحاديث كذلك عما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بزعم التنزيه. هناك من أراد تنزيه الله فعلا ولكنه أخطأ، كأئمة وعلماء من أهل السنة أخطأوا في هذا الباب، فنحن نستغفر لهم وندعو الله أن يغفر لهم خطأهم. ليسوا كهؤلاء الزنادقة الذين نفوا صفات الله عز وجل زندقة وطعنا في الدين وتغييرا للدين. أما من علم منه حب الدين، حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصرة هذا الدين ونصرة السنة وتطبيق للسنة، ولكنه أخطأ في هذا الباب، فإننا ندعو الله عز وجل أن يغفر الله له خطأه. كالنووي رحمه الله في هذا الباب أخطأ في هذا الباب رحمه الله، ندعو الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. لكن معروف أنه محب للسنة ومن أئمة السنة وممن نصر السنة وممن كتب الله عز وجل له القبول. كتابه رياض الصالحين هذا كتاب طبع ملايين الطبعات، كتاب الأربعين النووية، كتاب شرح مسلم، وغير من الكتب التي ألفها رحمه الله وبارك الله له في عمره وعلمه وقلمه رحمه الله. فمثل هذا أخطأ، فندعو الله عز وجل أن يغفر الله تعالى له خطأه وأن يتجاوز عنه. القرطبي رحمه الله في تفسيره كذلك نجد اضطرابا في هذه المسألة. يعني سبق لنا أن ذكرنا كلامه في مسألة العلو، في مسألة العلو لله عز وجل، ونجد موطن تاني نجده يؤول الصفات. يعني نعيد هذا النقل عن القرطبي رحمه الله. يقول في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ قال: في السماء بمعنى فوق السماء، في بمعنى فوق، على وارتفع فوق عرش عز وجل، كقوله تعالى: فسيحوا في الأرض، أي فوقها، لا بالممساة ولا بالتحيز. وقيل في بمعنى على، كقوله: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها، إلى أن قال: والأخبار في هذا الباب كثيرة صحيحة منتشرة مشيرة إلى العلو، لا يدفعها إلا ملحد أو جاهل أو معاند، والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السفل والتحت ووصفه بالعلو رحمه الله. نأتي إلى موطن آخر عندما يتكلم ويفسر قوله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يقول رحمه الله: وأما ما روي أن الله تعالى يكشف عن ساقه، فإنه عز وجل يتعالى عن الأعضاء والتبعيض، وأن يكشف ويتغطى، ومعناه أن يكشف عن الأمر عن العظيم من أمره. مع شوف انظر لقوله، يعني عندما ذكر الأدلة قال: لا يدفعها إلا ملحد أو معاند أو جاهل، وهذه أدلة كما سنذكرها إن شاء الله تعالى. أي نعم، ابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الآية بهذا التفسير، وقال أهل العلم كشف ربنا عز وجل عن ساقه يوم القيامة أمر عظيم، وسيأتي تفسير الآية. لكن ملاحظ أن هؤلاء الأئمة حدث عندهم نوع من الاضطراب، وهنا يقول فإنه عز وجل يتعالى، هو يريد غرض تنزيه الله عز وجل، لكنه أخطأ في ذلك. وأهل السنة رحمهم الله تعالى عندما قالوا بالصفات الخبرية لم يقولوا أجزاء وأبعاد، لأن المتكلمين أخذوا من الفلاسفة أن الإله الواحد لا يمكن أن يتجزأ إلى أبعاد، يعني لا يمكن أن يكون له وجه ولا يدين ولا مثلا ولا سمع ولا بصر، قالوا لأن دي اسمها أبعاد وأجزاء. وجاءوا إلى النصوص الشرعية وقالوا إن لا يمكن يكون لله أبعاد وأجزاء، مع أن أهل السنة لم يقولوا هذه الكلمة إطلاقا ولم ترد عن سلفنا الصالح، إنما قالوا له وجه، ما قالوا الوجه جزء وما قالوا بعض، وإنما قالوا له وجه عز، له ذات متصفة بكل كمال وجلال، وله وجه عز وجل، وله عينان سبحانه وتعالى، وهو سميع بصير عز وجل، وله يدان سبحانه وتعالى، وقالوا في هذه الصفات على ما يليق بكمال وجلاله، لأنه قال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ما قالوا هذا الكلام. فنقول لهم من أين جئتم بكلمة أبعاد وأجزاء؟ هذه كلمات الفلاسفة أخذتموها عن الفلاسفة اليونانيين، وليس عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من سلف الأمة. الجهمية دول كانوا إمتى؟ الجهمية دول الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، ده كان بعد سنة كام؟ بعد سنة 120 أو 120 هجرية، بعد سنة 120 هجرية، وأخذ منه هذا الكلام، ثم انتشر هذا الكلام. لكن بالنسبة لأهل السنة لم يقولوا هذا الكلام، أي أئمة أهل السنة من الصحابة وغيرهم. الغرض المقصود أن الأئمة، أن من عرف من أئمة الإسلام وشيوخ الإسلام ممن له اجتهاد في نصرة الدين، لكنه أخطأ في بعض المسائل، فإننا ندعو الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عن خطأه، ولا يمنعنا ذلك من تبيين خطأه، إنما نبين خطأه مع دعائنا له، مع دعائنا واستغفارنا له رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا أخرجه مسلم، وهذا فيه رجاء عظيم، رجاء عظيم جدا، أن الله سبحانه وتعالى تواب رحيم، وأنه عز وجل يمهل سبحانه وتعالى، ويحب من عباده أن يتوبوا إليه وأن يرجعوا إليه، ومن تاب فإنه يتوب عليه، إنه تواب رحيم شكور سبحانه وتعالى. فانظر إذا أساء العبد طوال الليل وبالنهار تاب إلى ربي عز وجل وأحسن، يتوب الله عليه، ولو أساء طول النهار وتاب بالليل تاب الله عليه. يبقى الإنسان لا ييأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه وتعالى إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وإن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها إلى يوم القيامة. لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. قال إن الله لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذه صفة، صفة سلب، صفة نفي. وهناك صفات ثبوتية أثبتها الله عز وجل، إن الله كان سميعا بصيرا، هذه صفة، صفة ثبوتية. وهناك صفات نفي، صفات سلبية نفاها الله عز وجل عن نفسه. لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذه صفة نفي، صفة سلب نفاها الله عن نفسه ونفاها رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نفى الله، نفى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم عن ربي تعالى إن الله إيه؟ لا ينام. يبقى نفى عن ربه صفة إيه؟ النوم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى عز وجل. يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه. القسط جاء في رواية لأبي هريرة رضي الله عنه وهي في صحيح البخاري أنها بمعنى الميزان، وبيده الميزان يخفض ويرفع. هذه رواية البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن القسط هنا معنى الميزان، وبيده الميزان يخفض ويرفع. طب لما سمي الميزان قسطا؟ لأنه يقع به القسط، يقع به العدل، الميزان يقع به العدل، فسمي الميزان قسطا. وفسر الميزان بالرزق، وفسر القسط، القسط بالرزق، يعني الله عز وجل ما يرفع إليه من أعمال العباد يزنه سبحانه وتعالى، فيرفع من يشاء ويخفض من يشاء. وكذلك الأرزاق النازلة لعباده تنزل بالقسط، لكل إنسان قسطه، لكل إنسان قسطه، والله عز وجل عدل في قسمته، يخفض من يشاء ويقطر رزق من يشاء ويرفع من يشاء ويوسع رزق من يشاء، وكل ذلك لحكمة سبحانه وتعالى. فالله عدل في تدبيره لأمر خلقه سبحانه وتعالى. وإذا كان الله عز وجل بهذه الصفة، كيف يجوز عليه النوم؟ كيف يجوز عليه النوم وهو الذي يتصرف أبدا في ملكه بميزان العدل؟ فكيف يجوز عليه النوم؟ حي لا يموت، قيوم لا ينام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، مقدمات النوم تنزه الله عنها، هذه صفة سلب ننفيها عن الله عز وجل. المخلوق تأخذ هذه الصفة، كل منا تأخذه إيه؟ السنة والنوم، كل منا يأخذه النعاس والنوم، لأننا مخلوقون ضعفاء، ضعفاء لابد لنا من نوم وراحة، مهما كان الإنسان لابد له أن ينام، مهما كان جبروت الإنسان ومهما كان طغيان الإنسان وفخره بقوته لابد وأن ينام، لأنه ضعيف، مخلوق ضعيف. ولو علم الواحد منا ذلك لكان خيرا له، يتواضع لرب عز وجل، لا تجبر على خلق الله، يشكر الله على نعمه التي آتاه إياها، وما بكم من نعمة فمن الله. يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن عمل اليوم والليلة يرفع إلى الله عز وجل في اليوم كم مرة؟ مرتين. يبقى عمل الليل يرفع إليه قبل عمل النهار، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاتي الفجر والعصر، مش كده؟ طب ملائكة الليل دي بتبات فينا وبعدين بعد الفجر فين؟ تصعد لربها بعمل ايه؟ بعمل الليل. وفي العصر تصعد ملائكة النهار لربها بعمل النهار. دول متعاقبون فينا. حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهي كل شيء أدركه بصره، أخرجه مسلم. هذه إيه؟ الرواية حجابه النور، والرواية الأخرى حجابه النور أو النار على الشك. حجابه النور سبحانه وتعالى، حجابه النور، هذه هي الرواية الصحيحة، حجابه النور. فالله عز وجل جعل حجب كثيفة من النور بينه وبين خلقه. لو كشف الله عز وجل هذه الحجب لأحرقت سبحات وجهه. السبحات يعني التلألؤ، تلألؤ وجهه سبحانه وتعالى، تلألؤه وعظمته سبحانه وتعالى، تلألؤ وجهه. كل شيء أدركه بصره. وفي رواية: منتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فسبحات وجهه يعني بهاؤه وتلألؤه ونوره وعظمته سبحانه وتعالى. كل شيء أدركه بصره لأنه محيط بخلقه سبحانه وتعالى. وهذا هو موضع الشاهد: لأحرقت سبحات وجهه، إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله وجلاله. فهل نقول لأحرق ثواب وجهه كما يقول المحرفون ثواب وجهه، أو يقول ذاته في قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه؟ من السلف من قال: إلا ذاته. والشيخ ابن العثيمين رحمه الله يقول: لا مانع من هذا التفسير إذا أثبتت الوجه، إنما هو يقول الذات ولا يثبت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. إنما إن أثبتت صفة الوجه لله عز وجل مع أنك تقول أن هذا الذات، أو أن المقصود بها ذات الله سبحانه وتعالى، لو أثبتت صفة الوجه وقلت أن المقصود بالوجه هنا الذات لكان صحيحا. وأما أنك تحرف ولا تثبت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وتقول ذاته لتهرب من إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، فلا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنات الفردوس ثنتان. جنات الفردوس ثنتان من ذهب، حليهما وآنيتهما، يعني كل ما فيها من ذهب، وثنتان من فضة حليهما وآنيتهما وما فيهما، ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن، وهي تشخب من جنات عدن. تشخب الفعل هذا يستخدم في اللبن الذي يخرج من الضرع بصوت، ما تيجي تحلب اللبن ويبقى في صوت نازل تقول ايه؟ تشخب بالخاء. فيقول تشخب من جنات عدن في جوبة، الجوبة اللي هي الحفرة الواسعة. يبقى إذن الماء من جنات عدن بتنبع المياه، هذه المياه، وبعد كده ثم تجتمع في جوبة ثم تصدع بعد الأنهار. وهذا أيضا فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وهو صريح في ذلك، إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملآن. وهذا عند رواية الإمام مسلم، وكذا هناك رواية: يمين الله ملآ، يمين الله ملآ، لا يغيضها شيء، يعني لا ينقصها شيء، سحاء الليل والنهار. السح اللي هو الصب الدائم، الصب الدائم، يعني يصب عز وجل نعمه على عباده دائما. سحاء الليل والنهار، والليل منصوب على أنها ظرف، يعني رزق الله عز وجل ونعم على عباده سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، يصب عز وجل نعمه على عباده. سحاء، سحاء الليل والنهار. قال: أرأيتم، هذا شوف من إمتى، ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينفق ما في يمينه سبحانه وتعالى. وهذا أخرجه البخاري عن علي بن المدين عن عبد الرزاق: يمين الله ملأ سبحانه وتعالى، يمين الله ملأ، لا يغيضها شيء، يعني لا ينقصها شيء، مهما ينفق منها لا ينقص منها شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ينقص إيه؟ لو حطيت كده إبرة كده وطلعتها في البحر تاخدي. فالله عز وجل سبحانه وتعالى يمينه ملأ. وعن عبد الله بن عمرو: ويبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله يوم القيامة، المقسط الذي يسير بالعدل، المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. مين هم بقى؟ مين دول اللي ليهم المنزلة العظيمة دي؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أخرجه البخاري ومسلم. يعدل في مين؟ في حكمه، إذا حكم بين اثنين فإنه يعدل بينهما، وفي أهله يعدل، في أهله، في أهل بيته يعدل فيهم. وما ولاه الله وجعله، وجعلهم تحت أيديهم، وده بقى يشمل إمام المسجد، إمام المسجد، شوف انظر، إمام المسجد دي مسؤولية، جعل الله عز وجل هؤلاء الناس الذين يصلون معك تحت يدك، الرجل في بيته، موظف في عمل، مدير، رئيس قسم، رئيس فرع، تفرحش كده. هل عدلت فيهم؟ ستسأل عن ذلك، وإن عدلت فيهم تدخل تحت هذا الحديث. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها يعني لا ينقصها نفقة. سبحان الله، ينفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى، سحاء الليل والنهار. وقال لنا أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه منه ملأى وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض. هذا رواه البخاري ومسلم. لكن ليس في شيء من المراجع كلمة وعرشه منه ملأ إلا عند سنن ابن ماجه وعرشه على الماء. وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ويقول أنا الملك. هذا أخرجه البخاري. عن سعيد يقبض الله الأرض يوم القيامة أي تكون في قبضته، والسماوات مطويات بيمينه ويطوي السماوات بيمينه يقول أنا الملك سبحانه وتعالى عز وجل. وهذا إثبات لصفة اليد لليمين لله سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض بشماله وتكون السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات فيقبضها ويقبض الأخرى بيده يقول أنا الملك أين الملوك أنا الجبار أين الجبارون. فهذه مسألة، وهي مسألة الله عز وجل له يدان أحدهما يمين الأخرى يطلق عليها شمال. نقول الله عز وجل له يمين وشمال، أم كلتا يديه يمين؟ لفظة الشمال هذه وردت عند مسلم، لفظة الشمال حديث يقبض الله الأرض بشماله، هذه وردت عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى وانفرد بتخريجها محقق الكتاب الدكتور أحمد سعد حمدان رحمه الله له تحقيق حسن في هذه الرواية. يقول الحديث رواه عن ابن عمر ثلاثة أشخاص، الحديث ذا مالك وعبد الله بن الأول نافع عن ابن الصغفر نافع عن ابن عمر، وروى عن نافع ثلاثة أشخاص مالك وعبد الله بن نافع وعبيد الله ابن عمر. وروايته المذكورة هنا وليست لفظة الشمال في واحدة من هذه الروايات، يبقى لفظ الشمال دي مش ايه لم يرويها احد هنا. الثاني عبيد الله ابن مقسم من طريقين رواها مسلم وليست عندهم لفظة الشمال. الثالث سالم بن عبد الله اخرجها مسلم عن ابي بكر ابن ابي شيبة عن ابي اسامة عن عمر بن حمزة عنه أي عن سالم وفيها بشماله. وأخرجها أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء عن أبي أسامة بدون هذه اللفظة، يبقى رواية أبي داود بدون هذه اللفظة اللي هي وبيده الأخرى، وبيده الأخرى. وروى ذكر الشمال، وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة، إلا أنه ضعيف، إلا أنه ضعيف بمرة، تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير وبالآخر يزيد الرقاشي وهما متروكان. وكيف ذلك وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى كلتي يديه يمينا؟ هذا كلام البيهقي رحمه الله تعالى في حتة العلماء. من العلماء من قال بشذوذ هذه الكلمة مع أنها قد أخرجها مسلم، وهي لفظ بشماله، قالوا بشذوذها، وقالوا بالرواية الأخرى بيده الأخرى، ورواية وكلتا يديه يمين. إذن كلتا يدي ربنا سبحانه وتعالى يمين مباركة، واليد الأخرى، واليد الأخرى يمين. طيب على الرواية الثانية التي أثبتها بعض أهل السنة يقولون هي شمال، اليد الأخرى شمال، لكنها يمين في البركة والقوة، يمين في البركة والخير والقوة، ليست كشمال المخلوق. شمال المخلوق لو الإنسان بيستخدم إيديه اليمين تبقى الشمال إيه؟ ضعيفة. لكن ربنا عز وجل جل عن ذلك، فتكون يبقى على كلا القولين يثبتون لله سبحانه وتعالى إيه؟ يدين، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، يمين مباركة. ومن الأدلة على إثبات اليدين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله تعالى يقبض الصدقة ولا يقبل منها إلا طيبا، ويقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. الفلو اللي هو المهر، المهر ابن الحصان، زي ما الإنسان بيربيه، أو فصيلة، الفصيلة اللي هو ابن الناقة، حتى يجعلها أعظم من أحد. انظر يعني الإنسان لو تصدق بتمرة من كسب طيب فإنها تقع في يمين الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير، ويربيها الله وينميها لصاحبها حتى تصير كإيه؟ كالجبل، كجبل أحد، كجبل أحد. لذلك الإنسان لا يستصغر ما يتصدق به. وقال أبو هريرة في كتاب الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ثم تلا: إن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، إلى آخر الآية. وعن عبد الله بن أبي قتادة المحاربي قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت في يد الرب قبل أن تقع في يد السائل، وهو يضعها في يد السائل، يعني تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد السائل، وهو يضعها في يد السائل. ثم قال، ثم قرأ: إن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. هذا في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. إذن ملخص ما ذكرناه، إن صفة اليدين وصفة الوجه لله سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية الخبرية، وصفة الذات أي المتعلقة بذات الله لا تنفك عنه، كان الله بها وما يزال سبحانه وتعالى عز وجل، وخبرية لأنها عرفت عن طريق الخبر، ونحن نثبتها لله عز وجل بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. ونقول إثبات بلا تمثيل وتنزيم بلا تعطيل، ونقطع الطمع عن إدراك الكنه، ونستعيذ بالله عز وجل من الخواطر السوء، وكل ومع الإيمان بلوازم ذلك، بلوازم ذلك، فكل ذلك يمين الله ملأه، يمين وكلتا يديه يمين مباركة، إذا الإنسان يطمع في كرم الله وفي فضله ونعمه ويسأل ربه عز وجل السؤال العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء سبحانه وتعالى، وجواد كريم عز وجل. وأما من قال أن الوجه الثواب، ذكرنا أن هذا باطل وتحريف للآيات، وذكرنا الأدلة على أن صفة الوجه صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى، خبرية ذاتية له سبحانه وتعالى، وكذلك صفة اليدين لله عز وجل، وكلتا يديه يمين. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.